أخ يقول قول معرف الحطة هل هي من الإحاطة؟ لا، حطة يعني وقولوا حطة كما ذكر ابن كثير أي تخلصوا من ما أنتم فيه، وبمعنى من الذنوب توبوا إلى الله. فكأنه يقول الحطة أي التي أرجو أنها يحط الله بها من ذنوبي بذكر الصحاح الستة والعناية بها، فإن العناية بالعلم مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعناية بالعلم يحط الله به الذنوب. وربما يكون المقصود كالجلسة أي الحطة، وضع هذا الكتاب لهذا المعنى الجلسة. حطت وطرحت في ذكر الصحاح الستة. ومن لازم هذا المعنى الذي هو الحطة أنه يرجو ثواب ذلك. سأل أهل الخير إذا ألفوا أهل الهدى يرجون ثواب ذلك، وأن تحط ذنوبهم بالأعمال الصالحة حطة أي تحط عنه خطاياه وذنوبه، هذا في النهاية من الأثير. جاء حديث من ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة أي تحط عنه خطاياه وذنوبه، وهي فعلة من حط الشيء يحطه إذا أنزله وألقاه. ومنه الحديث في ذكر حطة بني إسرائيل هو قوله تعالى وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، أي قولوا حط عنا ذنوبنا أي توبوا استغفروا. وارتفعت على معنى مسألتنا حطة أو أمرنا حطة، وفيه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غصن شجرة يابسة فقال بيده فحط ورقها أي نثره. ومنه حديث عمر إذا حططتم الرحال فشدوا السروج أي إذا قضيتم الحج وحططتم رحالكم عن الإبل وهي الأكوار والمتاع فشدوا السروج على الخيل للغزو. قال رحمه الله وبعد فلما من الله تعالى علي وله الحمد والمنة بتحصيل الكتب الستة في الحديث وقراءتها وأحسن إلي وله العز والبقاء بتكميل تلك الصحف العلية وروايتها، انبعثت داعية الشوق مني إلى العثور على تأليف مفرد في هذا الباب مشتمل على ما لا بد من تعلمه لطالب السنة والكتاب. وكأنه أراد أن ما جمعه هنا مما هو من المهمات التي يحتاج إليها طالب علم الحديث. فلم أحظ بمؤلف فيه خبرا ولم أجد له في الرسائل المتداولة أثرا خبرا ولم أجد له في الرسائل المتداولة أثرا يعني ما رأى مؤلفا مستقلا في ترجمة الكتب الستة مع مقدمة تعتني بما يتعلق بها. نعم، سبقه ابن الأثير، وسبق ابن الأثير أيضا قبله من اعتنى بالكتب الستة وبالأخص يعني ببعضها بعضها ما ذكروها عناية طيبة، لكن ما كان في جزء مستقل. هذا قوله، هذا يريد أن يكون في جزء مستقل مع زواعد وفواعد على ما ذكر هناك. وإن كان ذلك في الكتاب مسطورا وفي تضاعيف طبقات الفن مذكورا، فخطر ببالي أن أجمع في ذلك رسالة بالخصوص مشتملة على ذكر الصحاح الستة وتراجم مؤلفيها وما يتصل بها من نفائس من نفائس فوائد هذا العلم المنصوص، يستعين بها الطالب المبتدي ولا يستغني عنها الراغب المنتهي. وذلك لأن كتب الحديث وإن كانت في نفسها كثيرة ولدى أهل العلم شهيرة، لكن الطبقة العليا منها هي الصحاح الستة التي خصت بمزيد الصحة والشهرة والقبول، وتلقتها الأمة المرحومة جميعا من السلف والخلف تلقيا لا يحول ولا يزول، واعتنى بروايتها ودرايتها عصابة أهل الحديث عناية تامة، وأذعن لضبطها ونشرها في كل عصر خاصتهم والعامة، وبالأخص صحيح البخاري ومسلم والعناية بالسنن دون صحيح الصحيحين، وأذعن لضبطها ونشرها في كل عصر خاصتهم والعامة، بل علي عليها اقتصروا في قراءة كتب الحديث وتدريسه، وبها اكتفوا في تحصيل سند هذا العلم وتأسيسه. فاستخرت الله تعالى، وهذا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على بحث يستخير الله، يعني فائدة فقط شأن الصالحين، يستخير الله في الأمور التي تحتاج إلى الاستخارة فيها في تحريرها، واستقدرته في تصيرها، وجئت بها في أقل زمان على قدر، وابتدرت لنيل المعاني ونظم الدرر الغرر بعدما التقطتها من الزبر الحوافل. الزبر جمع مزبور وهو الكتاب، وحفل يحفل حفورا اجتمع، ومنه الحفل الجمع احتفل اجتمعوا، الحوافل المجتمعات أي الكتب المزبورة المكتوبة المجتمعة، من الحوافل الكبار. طيب، من الزبر الحوافل الكبار روما لاقتناص الأوابدي. روما قال الروم هو طلب الشيء، رام هو طلبه كما في مختار الصحاح. لاقتناص الأوابد جمع عابدة وهي الداهية تبقى على الأبد، المقصود هنا الفائدة. وغد ما اقتطفتها من نفائس الرسائل والأسفار ضبطا لبعض الشوارد، راجيا بأن ينتفع بها الصالحون الراغبون في علم الحديث وأهله. والزيادة من السجع متعب، ما ينبغي الزيادة فيه الإكثار منه، ما ينبغي الإكثار في السجع. السائرون المارون بحزنه وسهله، سيما الوالد، سيما الولد الأحب الأعز الأقرب، ولا يثني على ولده، فلذت كبدي المعنى وثمرت فؤادي المظنى، السيد نور الحسن، السيد نور الحسن طيب، وأبو الطيب ولده طيب، جاء في التعليق على النسخة الأصل ولد يوم الأربعاء 21 من شهر رجب سنة 78 بعد 1200 الهجرية، وذاك يوم ولد فيه يونس بن متى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه غزوة الأحزاب. هذا من كلام ترجمة أبيه له. قلت أما قوله ولد فيه يونس بن متى فيه نظر لعدم الدليل في إثبات تحديد ولادته، وأما أنه فيه الأحزاب فنعم. قال بارك الله في علمه وعمره ونهيه وأمره، لا انتظاما في سلك المؤلفين وانصباغا بصبغ المصنفين، ومن أين لي ذلك والبضاعة من هذا العلم قدر منزور، يعني نذر يسير مقلل، قدر منزور، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. وقد سميتها هذا وقد سميتها بالحطة في ذكر الصحاح الستة، تسميتها كلها بالصحاح منتقد، كما في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق اتفق على صحتها علماء أو اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. ولا يقال هذا من باب التغليب كالقمرين والعمرين، لأن الصحيحين إنما هما ثلث السنة الستة، والأربعة الباقية يقال عنها سنن. وضمنتها فاتحة وخمسة أبواب وخاتمة، أعادنا الله ومحصليها عن النار الحاطمة، فخذها إليك رسالة مفصلة شذورها وعقائلها للمشغوف بإحيائها، ودونك مقالة مشروحة أبوابها وفصولها للمستضيء بأضوائها، فإنها أولى ما يحفظه قراء الصحاح الستة وطلبة علم الحديث، وأحق ما يحصله أهل السنة الطاهرة وخدامها في القديم والحديث. إلى هنا.